يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة وفي رجلي دم؟ نعم، دم نجس يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. إذا خرج دم أو كان على رجلك أو في ثوبك دم فإنك تغسله وتزيله، لأنه مطلوب طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن من الحدث. نعم.